اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به، وإيمانا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واحفظنا من كل جنب، وادفع عنا كل كرب. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم لك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان، اللهم وكما بلغتنا إياها فبارك لنا فيها وأعنا فيها على الصيام والقيام. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، وامحو عنا كل ذنب ووزر، وارفع لنا كل الدرجات العلا يا رب العالمين والنعيم المقيم في جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من بركات هذه العشر من خيرها ورزقها ونورها وبركتها وهداها والعتق فيها من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلها عشر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين. آمين. آمين. على الصهاينة المعتدين. آمين. المحتلين. آمين. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعدائك أعداء دينك الذين يؤذون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. آمين. يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، واجزهم عن الإسلام والمسلمين وعن الحرمين الشريفين وقاصديهما خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، والمرابطين على ثغورنا وحدودنا، وفقهم وأعنهم وانصرهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا همّا إلا فرجته. آمين. ولا كربا إلا نفسته. آمين. ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا. آمين. إلا شفيته. آمين. ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دخلوا السيارة، دخلوا السيارات، شوفوا الدور الثالث فوق، السيارات اللي تمشي هذه شوفوها. اللي هي سيارة الجولف هذه في الدور الثالث. أي دور هذا؟ واحد اثنين، والله ما أدري هذا اثنين ولا ثلاثة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أما خمسة الظاهر الدور الخامس يا إخوان، تقريبا الدور الخامس تقريبا يعني. خلونا بس نقفل التسجيلات هذه. اللهم لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.